الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد انتهينا بفضل الله من دراسة سيرة الخلفاء الراشدين الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين. نحن الليلة مع الخليفة الرابع من الخلفاء الأربعة الراشدين، وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال الإمام الذهبي رحمة الله عليه في سير الخلفاء الراشدين: علي بن أبي طالب هو علي ابن أبي طالب عبد مناف ابن عبد المطلب. يبقى أبو طالب اسمه إيه؟ عبد مناف. عبد مناف ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف أمير المؤمنين أبو الحسن القرشي الهاشمي. أمه فاطمة بنت أسد ابن هاشم ابن عبد مناف الهاشمية، وهي بنت عم أبي طالب. كانت من المهاجرات، توفيت رضي الله عنها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. قال عمرو بن مرة عن أبي البختري عن علي قال: قلت لأمي: اكفي فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سقاية الماء والذهاب في الحاجة، وتكفيك هي الطحن والعجن. علي بن أبي طالب لما تزوج فاطمة قال لأمه: ياما أقسم الشغل بينك وبين مرات، انت عليك تملينا المية من برة وجبنا السوق، وفاطمة عليها ايه تطبخ وتكنس وتعجن، تكفيك المؤنة. لان فاطمة جارية صغيرة شابة صغيرة السن، اما امه فاطمة الاخرى ما يدريهم هي فاطمة ومو فاطمة، امرأة مسنة لما تقدر تخرج الشارع نسحة تحترمها وتجلها وتقضي حاجاتها. روى الكثير، روى علي رضي الله عنه الكثير عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعرض عليه القرآن وأقرأه، وكان من السابقين الأولين في الإسلام، شهد بدرا وما بعدها، وكان يكنى أبا تراب فكنيته أبو الحسن، وكناه رسول الله أبا تراب، وذلك لما يأتي. عن سهل أن رجلا من آل مروان استعمل على المدينة، فدعاني وأمرني أن أشتم عليا فأبيت، فقلت أما، فقال: أما إذا أبيت فلعن أبا تراب. فقال سهل: ما كان لعلي اسم أحب إليه منه. كان بيفرح قبل يقول يا أبو تراب، ليه؟ إن كان لا يفرح إذا دعي به. فقال: أخبرنا عن قصته، لما سمي أبا تراب؟ فقال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت، فقال: أين ابن عمك؟ فين يا بنت جوزك؟ ابن عمك فيه؟ قالت: قد كان بيني وبينه شيء فغاضني، فخرج ولم يقل عندي. زعلت أنا وعلي، فكلمني كده بكلام أغاضني، وجيه سيبني وماشي، وجيه سيبني وماشي. هي دي الشطارة ودي المرجلة. مش المرجلة انك انت تيجي في وش مراتك تشتمها وتشتمك وتضربها وتضربك، وبعدين تقول: طب روحي وانت طالق بالتلاتة شافعي وملك وابو حنيفة، وكل ما يحللك الشيخ يحرمك شيخي. ها، ما الكلام ده ما ينفعش. ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وبعدين انت الراجل، انت الشديد، انت القوي، لن تتحمل. فلما تلاقي الشيطان ضحك عليك وقال انت اثنين اسكتي لم يسكت مش عارفك، ولا طبعا حسكت انا، واسحب حالك ومشي برا، زي ما عمل علي، عشان تفوت الفرصة على الشيطان. فين يا بنت ابن عمك؟ قالك زعلت انا هو شوية سابني ومشي، ولم يقل عندي طرف القيلولة في الحر. فقال الإنسان أي قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل اذهب انظر أين هو، دور لي يا ابن على علي راح فين علي. قال فجاء فقال يا رسول الله هو راقد في المسجد نايم في الجامع. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع نايم على جنبه في الجامع قد سقط رداؤه عن شقه. شفت لما تبقى محرم كده لابس الإزار والرداء وتنام تتقلب الرداء ينفك تنام على التراب، فده اللي حصل مع علي لابس الرداء ونايم فسقط رداؤه عن شقه فأصابه تراب. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح عنه التراب ويقول قم أبا تراب قم أبا تراب، ملاطفة ومداعبة من أبو البنت برضه لصهره لجوز بنته، ما دورش عليه وقال له تعال أنت فين أنت مزعل البنت ليه، أو قال لها تبسميها بنت وتعالي معاك تعالي روحي بقى وشوفي بقى خليه يجيب البلد كلها يسوق على البلد عشان ياخدك. لا أبدا، مسألة مش كده، مش ده العقل للراجل يقول لبنته خليكي قاعدة وشوف بقى مين اللي هيجي ياخدك، أو المرأة تقول لبنتها طب خليه بقى خليه يدور عليك هو يجري لما يحفى عليك، مش ده العقل ولا دي المرجلة ولا دي الكياسة. فين علي يا فاطمة؟ زعلني يابا شوية وماشي ندور عليه، نايم في الجامع يروح له ويمسح التراب بيده عليه الصلاة والسلام عن علي ويداعبه ويقول يا قم يا أبا تراب قم يا أبا تراب. علي بعد كده حيقومه في نفسه حالة انتهت المشكلة. وقال أبو رجاء العطاردي رأيت عليا شيخا أصلع كثير الشعر كأنما اجتاب أي لبس كأنما اجتاب إهاب شاة ربعة عظيم البطن عظيم اللحية. أسلم رضي الله عنه هو ابن 8 سنين وقيل ابن 9 وقيل أسلم وله 14. وثبت عن ابن عباس قال أول من أسلم علي. وعن محمد القرظي قال أول من أسلم خديجة من النساء، أول من أسلم من النساء خديجة، وأول رجلين أسلما أبو بكر وعلي، وإن أبا بكر أول من أظهر الإسلام، وكان علي يكتم الإسلام فرقا أي خوفا من أبيه. يبقى علي وأبو بكر أسلما أول الرجال، فأبو بكر أظهر الإسلام أشهر الإسلام على الملأ، علي كتم إسلامه خوفا من أبيه أبي طالب لغاية ما تسرب الخبر لأبوه فلقيه فقال أسلمت تسلمت يا ابني؟ قال نعم. قال وازر ابن عمك وانصر أبو طالب، سبحان الله ما قالوش لا ليه أسلمت، قال وازر ابن عمك وانصره. قال وأسلم علي قبل أبي بكر. وقال قتادة إن عليا كان صاحب لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر وفي كل مشهد، اللي بيشيل الراية في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم علي. وقال أبو هريرة وغيره إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ويفتح الله على يديه. لما فتحوا خيبر تحصن اليهود ببعض الحصون واستعصت على المسلمين، يعني مش عارفين يفتحوا كم حصن كده، فقال عليه الصلاة والسلام لأعطين الراية رجلا لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. هذه تزكية وشهادة من رسول الله أن الله يحبه ورسوله يحبه وهو بيحب الله ورسوله، وبعدين بشارة ويفتح الله على يديه. قال عمر فما أحببت الإمارة قبل يومئذ، ما كنتش بحب الإمارة خالص، عمر كانش بحب الإمارة، وعشان كده لما وكلت إليه إيه أعين عليه. عمر ما كانش يحب الإمارة، عشان كده لما أوكلت إليه أعين عليها. لكن لما قال الرسول لأعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الرسول ويفتح يديه، عمر تمنى أن يكون هو للإيه؟ لهذه البشريات. قال فدعا عليا فدفعها إليه. وعن عبد الله بن أبي ليلى قال كان أبي يسمر مع علي، يسهر معه بعد العشاء كده يسمره، وكان علي يلبس ثياب الصيف في الشتاء وثياب الشتاء في الصيف. الجلابية الثقيلة يلبسها في الحر، والجلابية البيضة الخفيفة يلبسها في الشتاء. ليه كده؟ فقلت لأبي لو سألته تسأله كده بيعمل كده ليه؟ الناس في الشتاء يلبسوا هدوم ثقيلة، عالي في الشتاء يلبس هدوم خفيف، في الصيف الناس يخففوا هو يتجل، ما تقول بيعمل كده ليه؟ فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلي وأنا أرمد العين يوم خيبر. الرسول دعاني يوم خيبر وعيني إيه؟ وجعاني فيها رمد. فقلت يا رسول إني أرمد، أنا تعبان عيني وجعاني مش قادر أشوف. قال فتفل في عيني، فتفل في عيني وقال اللهم أذهب عنه الحر والبرد، فما وجدت حردا حرا ولا بردا منذ يومئذ. ما كانش بيحس لا بحر ولا برد، لأن الرسول قال دعاله كده اللهم أذهب عنه الحر والإيه والبرد. وقال جرير عن مغيرة عن أم موسى قال سمعت عليا يقول ما رمدت ولا صدعت منذ مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهي وتفل في عيني. يعني كان شفاء لم يغادر ايه سقما ولم يعقبه سقم بعد كده، واليوم ما تفل في عينه لم يصدع ولا عين وجعته ولا شكى حر ولا ايه ولا برد. بس اوعوا بقى واحد فيكم كده يعمل شيخ ولقى عين واحد عينه توجعه تقول له تعالى ما تفلك فيه. زي المشايخ بتوع زمان كده لو كانوا بيعملوا كده. الدروشة الحمد لله انقضت وانقضت أيامها، والحمد لله الذي أخرج الناس من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، ومن ظلمات الضلالة إلى نور الهدى، ومن ظلمات البدعة إلى نور السنة. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأقم الصلاة. وقبل أن تغادروا نذكركم بما تم إعلانه، موعدنا يوم الأربعاء القادم بعد صلاة العصر لنستكمل ما بقي لنا من فقه البيوع.